بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحسن عزاءنا جميعا في صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله وغفر له، وهو ذلك الرجل الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى بكريم الأخلاق وجميل الآداب وطيب المعاملات والبذل والسخاء والعطاء والإنفاق وتفقد المحتاجين من الأرامل والفقراء والمساكين ومد الأيادي الجميلة البيضاء للمنكوبين والمرضى والمصابين، فكان رجل بذل عرف بذلك، حتى إن اسمه رحمه الله تعالى ارتبط كثيرا بالخير، فإذا ذكر قيل سلطان الخير لما عرف عنه رحمه الله تعالى وغفر له من البذل والعطاء والمساعدة والإعانة. فنسأل الله الكريم أن يغفر له، ولا نقول إلا ما يرضي الرب سبحانه وتعالى، فلله جل وعلا ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده إلى أجل مسمى. ونسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه وأن يكرم نزله وأن يوسع مدخله، ونسأله تبارك وتعالى ألا يحرمنا أجره وألا يفتنا بعده، وأن يغفر لنا وله، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى في رسالته تبصير الناسك بأحكام المناسك: فضل الحج والعمرة. ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في فضل الحج والعمرة أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا العنوان عقد لبيان فضائل الحج والعمرة، وفضل هنا مفرد مضاف فيفيد العموم، فالمراد بفضل الحج والعمرة أي فضائل الحج والعمرة. والحج والعمرة لهما فضائل كثيرة ثبتت في الأحاديث الصحاح عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. من جملة هذه الأحاديث ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، هذا فيه فضل العمرة وفضل العناية بها، وأن العمرة بعد العمرة فيه تكفير لما بين العمرتين، وهذا التكفير مقيد باجتناب الكبائر، مقيد باجتناب الكبائر، كما يدل لذلكم أحاديث عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قال: ما اجتنبت الكبائر. فالتكفير هنا أي للصغائر وللمم، أما الكبيرة فإنها لا تكفر إلا بالتوبة. قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، ما اجتنبت الكبائر. وقوله في هذا الحديث: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، قيد هذا الثواب العظيم، وهو أن من حج حجا مبرورا، بأن ليس له ثواب عند الله سبحانه وتعالى إلا دخول الجنة. وهذا يحتم على كل حاج أن يعنى بتحقيق بر الحج، وأن يحرص على أن يكون حجه مبرورا. والعلماء رحمهم الله يقولون إن لبر الحج علامتين: علامة تكون في أثناء الحج، وعلامة تكون بعد انقضائه. أما العلامة التي تكون في أثناء الحج فهي أن يحرص الحاج على أن تكون أعمال حجه كلها خالصة لله سبحانه وتعالى، لا يراد بها إلا الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فيحرص على الإخلاص في كل أعمال الحج، عند الإهلال وعند الطواف وفي عرفات وفي المزدلفة وفي كل مقامات الحج، يحرص على أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. والإخلاص يحتاج إلى مجاهدة، لأن النفس تتفلت وتذهب هنا وهناك. والأمر الثاني أن يحرص على المتابعة، أن يحرص على المتابعة في لهدي الرسول الكريم، وهذا كله فيما يتعلق بالعلامة التي في أثناء الحج. فالعلامة التي في أثناء الحج أن يكون الحج لله خالصا وللسنة موافقا، فيحرص الحاج على المتابعة لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والسير على منهاجه القويم. ولا يكون الحج مبرورا إلا باتباع السنة، لأنه إذا كان الإنسان يعمل أعمالا ليست على السنة ولا على هدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فإنها ترد على صاحبها ولا يقبلها الله منه، لقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: لتأخذوا مناسككم، لتأخذوا مناسككم، أي لتأخذوها عنه صلى الله عليه وسلم سيرا على نهجه ولزوما لطريقته واتباعا لهديه عليه الصلاة والسلام. ولا يمكن للعبد أن يحج وفق مناسك النبي عليه الصلاة والسلام وهديه الكريم إلا بالتعلم والتفقه وسؤال أهل العلم والتبصر في الدين. وأما العلامة على بر الحج التي تكون وتظهر بعد الحج، فهي أن تكون حال الإنسان بعد الحج خيرا منها قبله. فإن كانت قبل الحج سيئة تكون بعد الحج حسنة، وإن كانت قبل الحج حسنة تكون بعد الحج أحسن، لأن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، والحسنة تنادي أختها. فإذا حج الإنسان حجا مبرورا نصح فيه وصدق وأخلص واتبع هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، سيفتح الله له بعد الحج من أبواب الإنابة والإقبال على الله والبعد عن معاصيه ومجاهدة النفس على طاعته. فهذه كلها إذا ظهرت على العبد بعد الحج فهي من آمارات القبول. أما والعياذ بالله لو أن شخصا حج ثم رجع إلى بلده وأخذ يمارس الممارسات الباطلة والأعمال المحرمة ويتهاون في الصلوات ويرتكب المحرمات فهذا ليس من أمارات الخير، وليس من دلائل القبول، وليس من دلائل الرضا. ولهذا ينصح كل من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالحج أن يجاهد نفسه على صلاح حاله في أثناء الحج وبعده، لأن ذلك الصلاح أمارة القبول والتوفيق بيد الله. قال حفظه الله تعالى: ثانيا، وقوله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. رواه الترمذي وابن خزيمة في صحيحه والنسائي من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وإسناده عندهم حسن. ورواه النسائي بإسناد صحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وليس فيه والذهب والفضة والجملة الأخيرة. وهذا الحديث حديث عظيم جدا في بيان فضل الحج والعمرة، ففي أوله حث عليه الصلاة والسلام على المتابعة بين الحج والعمرة والحرص على الإتيان بهما، ثم بين عليه الصلاة والسلام ثمرة عظيمة من ثمار الحج والعمرة، قال: فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فقوله عليه الصلاة والسلام ينفيان الفقر والذنوب فيه أن للحج والعمرة فائدتين عظيمتين، إحداهما دنيوية والأخرى أخروية. فالفائدة الدنيوية أنه ينفي الفقر، ينفي الفقر، وسواء قيل إن نفيه للفقر بأن ييسر للعبد من المال والرزق والسعة في ذلك من حيث لا يحتسب العبد، أو قيل إن ذلك بغنى قلب الإنسان وقناعته ورضاه بما آتاه الله سبحانه وتعالى وتعففه إلى غير ذلك من المعاني التي هي غنى حقيقة، كما قال عليه الصلاة والسلام: الغنى غنى النفس. والفائدة الأخروية أنه ينفي الذنوب، لأن الحج يجب ما قبله ويهدم ما قبله، وسيأتي معنا من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فهاتان فائدتان عظيمتان ينبغي على من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالحج أن يحتسب تحصيل هذا الثواب ونيل هذا الأجر العظيم. ثم قال في تمامه: وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة، وهذا بمعنى ما سبق في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ثالثا، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه البخاري. وذكر الحافظ في الفتح أن الأكثر ضبط لكن بضم الكاف خطابا للنساء، وأنه روي بكسر الكاف وزيادة ألف قبلها للاستدراك، وقال: والأول أكثر فائدة، لأنه يشتمل على إثبات فضل الحج وعلى جواب سؤالها عن الجهاد. ويقوي ما قاله الحافظ أيضا أنه قد يفهم من رواية لفظ الاستدراك أن الحج أفضل من الجهاد، وهو خلاف ما جاء مبينا في حديث أبي هريرة الآتي بعد هذا الحديث. ورواه ابن الحج أن الحج أفضل من الجهاد، وهو خلاف ما جاء مبينا في حديث أبي هريرة الآتي بعد هذا الحديث. ورواه ابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه، ولفظه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: قلت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وهذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة هو من جملة الأحاديث العظيمة الدالة على فضل الحج والحث عليه والترغيب فيه وبيان عظيم ثوابه وأجره عند الله سبحانه وتعالى. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، أي أن ذلك للرجال، هم الذين يقابلون الأعداء، وهم الذين يحملون السيوف، وهم الذين يتمكنون، أما المرأة لا، ليست من أهل هذا الأمر ولا قدرة لها عليه. فلهذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: لا، لكن أفضل الجهاد. وضبطت لكن عند أهل العلم ضبطان: لكن، وضبطت أيضا لكن، لكن الأصح الأول، لكن أفضل الجهاد بضم الكاف خطابا للنساء، لكن أفضل الجهاد خطابا للنساء، حج مبرور. وهذا موضع الشاهد، وهذا موضع الشاهد من الحديث، قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. فوصف الحج بأنه أفضل الجهاد، ووصف الحج المبرور بأنه أفضل الجهاد، أن يجاهد المسلم نفسه على الحج المبرور ليفوز بهذا العمل الذي له هذا التفضيل الذي ذكره النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وفيما يتعلق بالمرأة، لما حج نساء النبي معه صلوات الله وسلامه عليه في حجة الوداع، قال لهن: هذه والزمن الحصر في البيوت، هذه والزمن الحصر في البيوت، الحصير هو ما يجلس عليه، فقال: هذه والزمن الحصر في البيوت. وهذا يستفاد من أن الأولى بالمرأة إذا أدت الفرض أن تكتفي به، وأن تحرص على لزوم بيتها ورعاية أولادها والاهتمام بشؤون البيت، فالمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها، وتتأكد هذه الأولوية عندما يكون الزحام الشديد في الحج مع ضعف المرأة وضعف قواها، وأيضا كونها فتنة. ولهذا الأولى بالمرأة إذا أدت الفرض أن تلزم الحصر كما جاء في البيت، كما جاء في الحديث، والله جل وعلا قال: وقرن في بيوتكن، فهذا هو الأولى بها. وإن أرادت الحج فلها ذلك، لكن تحرص على صيانة نفسها والبعد عن مزاحمة الرجال والالتصاق بهم وتعريض نفسها أو الرجال للفتنة، والبعد عن التزين ونحو ذلك. وإذا كان هذا الأمر إذا صنعته المرأة في أي مكان من الدنيا يعد أمرا خطيرا وإثما، فإنه في أشرف البقاع أعظم، عند بيت الله الحرام وفي الأوقات الفاضلة وفي هذه الحال الفاضلة، حج بيت الله الحرام. وإذا حجت المرأة تحرص على البعد عن الرجال، ولو تركت بعض السنن أو كثير من السنن في مقابل عدم المزاحمة ونحو ذلك. قد جاء في الأثر أن مولاة لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها جاءت فرحة تقول لأم المؤمنين عائشة: طفت بالبيت سبعا وقبلت الحجر الأسود، طفت بالبيت سبعا وقبلت الحجر الأسود. فقالت لها عائشة رضي الله عنها: لا آجرك الله، لا آجرك الله تزاحمين الرجال، أي أن تقبيل الحجر الأسود سنة من السنن. إذا كان المرأة تكسب هذه السنة، ولكن من أجل أن تصل إلى الحجر الأسود تزاحم ويلتصق جسمها بعشرات الرجال وتعرضهم أو كثيرا منهم للفتنة، فلا شك أن هذا لا يجوز. وإذا تركت المرأة سنة في مقابل تجنب أمر لا يجوز لها، لا شك أن هذا هو الذي ينبغي. ولهذا قالت لها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: لا أجرك الله، لا أجرك الله تزاحمين الرجال. نعم. قال حفظه الله تعالى رابعا: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث المتفق على صحته حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله، أي أفضل عمل تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى أن تحقق الإيمان بالله ورسوله. وهذه الخصلة الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم الناس يتفاضلون فيها تفاضلا عظيما، أقصد أهل الإيمان، أهل الإيمان يتفاضلون فيها تفاضلا عظيما. وقد قال الله في القرآن في سورة الحديد: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. ومن المعلوم أن الصديقية أعلى رتب الدين وأرفع درجاته، ودرجة الصديق بعد درجة النبي، من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فرتبة الصديق رتبة عليا. فقوله: الذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، أي الذين حققوا الإيمان بالله والإيمان برسوله عليهم صلوات الله وسلامه. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أهل الغرف لا يتراءون أهل الجنة كما ترون الكوكب الدري، كما ترون الكوكب الدري الغابر في السماء لتفاضل ما بينهم. هكذا قال عليه الصلاة والسلام: لتفاضل ما بينهم. قال الصحابة: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: بل رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. ومن المعلوم يا إخوان أن كل من يدخل الجنة آمن بالله وصدق المرسلين، ولا يمكن أن يدخل الجنة إلا من آمن بالله وصدق المرسلين. إذن ما معنى قوله بلى ولكن رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين؟ ما معنى ذلك؟ أي أنهم حققوا هذا الإيمان وكملوا هذا الإيمان وملئت قلوبهم بهذا الإيمان، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن عمار بن ياسر. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن إيمان عمار بن ياسر؟ قال: إن عمار بن ياسر ملئ إيمان حتى مشاشة، ملئ إيمان حتى مشاشة، المشاشة أطراف الأصابع، امتلأ إيمانا. فرق بين من امتلأ إيمانا ومن إيمانه دون ذلك. فأهل الإيمان متفاضلون في الإيمان، فأفضل العمل وأعظم ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأعظم ما يفوز به العبد بعالي الدرجات ورفيع الرتب في جنات النعيم الإيمان بالله ورسوله، الإيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: الجهاد في سبيل الله. وهذا أيضا فيه فضل الجهاد، وأنه ذروة سنام الإسلام، كما جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وهذا موضع الشاهد لسياقنا هذا، فضائل الحج. فالحج المبرور من أفضل الأعمال المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. قال حفظه الله تعالى خامسا: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث المخرج في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. تنبه لهذه الضوابط التي ينال بها هذا الثواب، تنبه لهذه الضوابط التي ينال بها هذا الثواب، وجاهد نفسك على تحقيقها لعل الله سبحانه وتعالى يكرمك بأن تخرج من حجك بصفحة بيضاء وقد غفرت جميع ذنوبك، وقد غفرت جميع ذنوبك، تخرج كيوم ولدتك أمك أي بلا ذنب ولا خطيئة. فجاهد نفسك على فهم هذا الحديث وتحقيق معناه. وأعظم ما ذكر في هذا الحديث وهو ضابط مهم وأساس متين قال من حج لله، ولننتبه لهذه الكلمة من حج لله، والله سبحانه وتعالى قال في القرآن وأتموا الحج والعمرة لله، وقال جل في علاه ولله على الناس حج البيت. فقوله حج لله أي مخلصا، حج لله أي مخلصا، لا يبتغي بحجه إلا وجه الله، لا يريد بحجه رياء ولا يريد سمعة ولا يريد ثناء من أحد ولا أي غرض آخر، وإنما يؤدي هذه المناسك ويقوم بهذه الشعائر تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وطلبا لرضاه عز وجل. وقد مر معنا قريبا أن نبينا عليه الصلاة والسلام دعا في الميقات عندما أهل بدعوة عظيمة قال فيها عليه الصلاة والسلام اللهم حجه لا رياء فيها ولا سمعة، اللهم حجه لا رياء فيها ولا سمعة، سأل الله الإخلاص، سأل الله تجنيب العبد عن وإبعاده عن الرياء وعن السمعة، اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. ولهذا ينبغي على كل حاج أن يدعو بهذه الدعوة في الميقات وأن ينطلق إلى أداء هذه المناسك مجاهدا نفسه على تحقيق الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ولا يستجريننا الشيطان ويبعدنا عن الإخلاص لربنا سبحانه وتعالى، ولا سيما ما استجد في زماننا هذا من أمور زاحمت الإخلاص وأضعفت أو أذهبت، أعني تلك الأجهزة التي يحملها كثير من الحجاج والمعتمرين، أجهزة التصوير التي يحرص كل واحد منهم أو كثير منهم على أن يلتقط لنفسه صورا في كل مكان وفي كل منسك، عند الطواف وعند السعي وعند الرمي وعند إلى آخره يلتقط صورا، ثم هذه الصور إذا رجع إلى البلاد أخذ يريها الناس ويعرضها على الناس. أنسي هذا أن الحج لله وليس لمرآة الناس؟ أنسي هذا أن الحج لله وليس لإطلاع الناس؟ الحج عبادة بينك وبين الله، قربة تتقرب بها إلى الله، ولهذا في هذا الثواب العظيم ألا وهو أن يخرج الإنسان من ذنوبه كيوم ولدته أمه لا بد بهذا القيد من حج لله أي مخلصا. فإذا دخل الرياء ودخلت السمعة ودخلت النوايا الأخرى التي تنافي الإخلاص لا يفوز الإنسان بهذا الثواب، لا يفوز بهذا الثواب ولا يفوز بهذا الأجر الذي ذكره النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال من حج لله فلم يرفث ولم يفسق. الرفث الجماع ومقدماته، الرفث الجماع ومقدماته، المحرم بدخوله في النسك تحرم عليه جملة من الأمور التي كانت حلا له، لكن بدخوله للنسك تحرم عليه جملة أمور منها الجماع ومقدماته. فيجب على الحاج ليفوز بهذا الثواب العظيم وهذا الأجر الجزيل أن يبتعد، أن يبتعد عن هذا الأمر الذي نهي عنه وعن كل الأمور التي هي مقدمات له كاللمس والقبلة ونحو ذلك من مقدمات الجماع، يتجنب ذلك كله صيانة لحجة وتهيئة لنفسه لشرف الفوز بهذا الثواب العظيم والأجر الجزيل. والفسوق الخروج عن طاعة الله، الفسوق الخروج عن طاعة الله، فيحرص في حجه أن يتجنب جميع الآثام وجميع المعاصي. ونبه أهل العلم في هذا المقام على التوبة من الذنوب التي كان يمارسها قبل الحج، وهذا جانب يغفله كثير من الحجاج أو لا يعرفونه، الذنوب التي كان يمارسها قبل الحج. إذا كان قائما في نفسه يا إخوان، إذا كان قائما في نفسه وهو يؤدي مناسك الحج أنه إذا رجع إلى بلده يرجع إلى تلك الذنوب، هذا مصر على الذنوب فليس أهلا لهذا الثواب. إذا كان قائما في نفسه أنه إذا رجع إلى بلده سيرجع إلى تلك الذنوب التي كان يمارسها، لم يقم في قلبه توبة إلى الله منها، فليس أهلا لهذا الثواب، لأنه مصر على الذنب، مصر على الذنب ومصر على فعله. فإذا أراد لنفسه شرف هذا الثواب وشرف هذا الأجر العظيم أنه يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، عليه أن يستقبل حجه بالتوبة الصادقة إلى الله سبحانه وتعالى من الذنوب، وينيب إلى الله عز وجل ويسأل الله في حجه أن يرزقه الأعمال الصالحة وأن يجنبه سيء الأعمال وأن يحفظه بما يحفظ به عباده الصالحين. فإذا وفق العبد إلى تحقيق ما جاء في هذا الحديث خرج من حجه كيوم ولدته أمه، أي بلا ذنب ولا خطيئة، بلا ذنب ولا خطيئة. لو كان عمره 70 سنة وفي 70 سنة أذنب ذنوبا لا يذكرها، لا يذكرها ولا يعرفها ولا يحصيها، أحصاه الله ونسوه، ثم صدق مع الله في حجه وجاهد نفسه على تحقيق هذه الخصال التي جاءت في الحديث، وهي خصال ثلاثة، ثلاثة خصال لله ولم يرفث ولم يفسق، إذا جاهد نفسه على تحقيقها رجع من حجه، رجع من ذنوبه كيوم ولدته، أي بلا ذنب ولا خطيئة. والله سبحانه وتعالى غفور رحيم، يغفر الذنوب، ومن تاب إلى الله وصدق مع الله سبحانه وتعالى غفر له ذنبه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والحج فرصة ثمينة، فرصة ثمينة لتغير الحال والانتقال من حال لا تليق إلى حال لائقة، ومن حال سيئة إلى حال حسنة، ومن حال حسنة إلى حال أحسن، وهو فرصة عظيمة لينتقل الإنسان وينطلق انطلاقة أخرى غير التي كان عليها. جاء في بعض روايات الحديث في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أتى هذا البيت، من أتى هذا البيت بدل قوله من حج، فيكون بهذا اللفظ متناولا كما ذكر ذلك أهل العلم ومنهم الحافظ بن حجر في فتح الباري، متناولا للحج والعمرة، يكون هذا الثواب متناولا للحج والعمرة، أي أن من اعتمر لله

أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا حج بعد حجتي هذا. فإذا جمع الحاج بين الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام في حجة فإن هذا هو بر الحج، فإن هذا هو بر الحج. ويعتني في الوقت نفسه مع تحقيقه لهذين الشرطين يعتني بالبعد عن الرفث والفسوق والامتناع عما منع المحرم من فعله. فهذه المعاني إذا تحققت في حج العبد فإن ذلك علامة واضحة بينة على بر حجه، وهي كما أسلفت تكون في أثناء الحج. أما بعد الحج فثمة علامة أخرى تظهر بعد الحج، وإليها الإشارة هنا بقول وعلامة كون الحج مبرورا أن يتحول المسلم بعد حجه من الحسن إلى الأحسن ومن السيء إلى الحسن. فإذا تحول الإنسان بعد الحج من حسن إلى أحسن ومن سيء من حسن إلى أحسن ومن سيء إلى حسن فهذا من علامات القبول، من علامات القبول أن يجد الإنسان نفسه بعد الحج خيرا منها قبله، ويرى على نفسه أمارات القبول وأمارات الإقبال على الله سبحانه وتعالى. ثم يا إخوان، أليس قد كان الحاج يكرر عشرات المرات بل مئات المرات عند بيت الله الحرام وفي تنقلاته بين المناسك لبيك اللهم لبيك، يكرر ذلك ويرفع صوته به معلنا استجابته لله وطواعيته لأمر الله، ويرددها عشرات ومئات المرات، وهي كلمة استجابة: أنا مستجيب لك يا الله، أنا ممتثل أمرك يا الله، أنا منقاد لشرعك يا الله. يردد ذلك في تلك البقاع الطاهرة والأماكن الفاضلة. أيليق به بعد الحج أن يكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة؟ أيليق به ذلك عند بيت الله الحرام وفي المشاعر لبيك اللهم لبيك، ثم إذا رجع إلى بلده لا يحقق الاستجابة لله والامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى؟ فإذا كانت هذه حال الإنسان بعد حجه ليست والله من علامات القبول ولا من أمارات الرضا. قال فإذا كان قبل حجه ابتلي بالوقوع في شيء من المعاصي فعليه أن يتوب في حجه توبة نصوحة. توبوا إلى الله توبة نصوح. ما هي التوبة النصوح؟ يقلع فيها عن الذنوب ويندم على ما حصل منها ويعقد العزم في المستقبل على أن لا يعود إليه. هذه ثلاث شروط للتوبة النصوح. الشرط الأول يقلع فيها عن الذنوب، الإقلاع عن الذنوب تماما. والشرط الثاني أن يندم على ما حصل وما وقع منه من ذنوب. والشرط الثالث أن يعزم، يعقد العزم ألا يعود إلى شيء من تلك الذنوب في مستقبله. هذا إذا كانت الذنوب ليس فيها شيء يتعلق بحقوق الآدميين. أما إذا كانت الذنوب فيها شيء يتعلق بحقوق الآدميين يضاف إلى هذه الشروط الثلاثة شرطا رابعا، ألا وهو أن عليه أن يردها، يعني الحقوق التي للآدميين أن يردها إليهم إن كانت مالية. إن كان أخذ مالا ولم يرده لصاحبه ليتب إلى الله من ذلك ويعيده إلى صاحبه، أو يطلب العفو منه، إذا عفى عن حقه سقط الحق، بأن يعيد الحق إلى أهله أو يطلب منهم المسامحة. وإذا كانت الإساءة ليست أخذ مال وإنما إساءة قولية بغيبة أو نميمة أو نوع من الأذى، فعليه تحقيقا للتوبة من ذلك أن يطلب منهم العفو، أن يطلب منهم العفو، لكن مع ملاحظة ألا يترتب على هذا الطلب مفسدة. لو جاء لشخص وقال له أنا اغتبتك كثيرا وأنا سعيت في النميمة بينك وبين فلان وبينك وبين فلان وبين، ربما بهذا القول يترتب مفسدة أعظم. فإذا كان يعلم أن تصريحه بما حصل منه من أذى تجاهه يترتب عليه مفسدة، فيكفي في هذا المقام الندم والتوبة والدعاء لذلك الشخص بظاهر الغيب، وأن يكثر من الدعاء له، وأن يبدل تلك السيئات بحسنات، بأن يحرص على الثناء عليه بين إخوانه وبيان محاسنه وفضائله، وأيضا يحرص على إكرامه وتقديم مثلا الهدية له أو نحو ذلك، حتى يكفر بهذا الإحسان وبهذا الجميل ما كان منه من أذى لأخيه. ثم إن من كانت حاله بعد الحج باقية على ما كانت عليه من إسراف وذنوب وإساءة، أو كانت حاله بعد الحج أسوأ والعياذ بالله، فهذا علامة عدم ظفره ببر الحج، علامة عدم ظفره ببر الحج. نعم. قال حفظه الله تعالى: والذنوب التي تكفرها الأعمال الصالحة كالصلاة والحج وغير ذلك هي الصغائر، لقول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وأما الكبائر فإن الذي يكفرها هو التوبة منها، فبتوبة الحاج من الذنوب كبيرها وصغيرها يظفر برجوعه من حجه كيوم ولدته أمه. وأما إذا لم يتب منها وفعلها أو عزم على فعلها فإنه مؤاخذ على ذلك. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى من سورة الأنعام: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. واعلم أن تارك السيئة الذي لا يعملها على ثلاثة أقسام: تارة يتركها لله فهذا تكتب له حسنة على كفه عنها لله تعالى، وهذا عمل ونية، ولهذا جاء أنه يكتب له حسنة كما جاء في بعض ألفاظ الصحيح: فإنه تركها من جرائي أي من أجلي. وتارة يتركها نسيانا وذهولا عنها، فهذا لا له ولا عليه لأنه لم ينوي خيرا ولا فعل شرا. وتارة يتركها عجزا وكسلا عنها بعد السعي في أسبابها والتلبس بما يقرب منها، فهذا بمنزلة فاعلها، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه. هذا تنبيه مهم للغاية فيما يتعلق بالأحاديث التي ذكر فيها طاعات كبار وعبادات عظيمة أنها مكفرة للذنوب أو مكفرة لما يقع بينها من ذنوب. ما المراد بالذنوب؟ وفي القرآن الكريم قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، ومر معنا أيضا قريبا العمرة إلى العمرة، كفارات لما بينهما، لكن بشرط أن تجتنب الكبيرة، بشرط أن تجتنب الكبيرة، لأن الكبيرة لا بد فيها من توبة. وهذه الطاعات الكبار مكفرات للصغائر. الصلاة أعظم من الحج، الصلاة أعظم من الحج، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. الصلاة أعظم من الحج، وهي طاعة أعظم من طاعة الحج وأجل وثوابها أعظم. ومع ذلك قال إذا اجتنبت الكبائر. فإذا الحج يكون مكفرا للذنوب ويجب ما قبله ويهدم ما كان قبله ويخرج منه كيوم ولدته أمه إلى غير ذلك من الأحاديث إذا تجنب الإنسان الكبائر. أما إذا بقي مصرا على الكبائر فإنه لا يظفر بهذا الثواب الذي ذكر في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا ينبغي أن يعلم أنه بتوبة الحاج من ذنوبه كبيرها وصغيرها يظفر برجوعه من حجه كيوم ولدته أمه. بتوبة الحاج من ذنوبه صغيره وكبيرها يظفر برجوعه من حجه كيوم ولدته أمه. وأما إذا لم يتب منها وفعلها أو عزم على فعلها، سواء فعلها أو عزم، مثل ما أشرت سابقا لو أنه حج وعنده إصرار وعزم في قلبه أنه إذا رجع إلى بلده يرجع إلى تلك الأعمال التي كان يمارسها من معاصي وآثام وأمور تسخط الله سبحانه وتعالى، فإنه مؤاخذ على ذلك. ولنتأمل هذا الكلام العظيم الذي ذكره الإمام ابن كثير الإمام المفسر في تفسير قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قال: اعلم أن تارك السيئة الذي لا يعملها على ثلاثة أقسام. من يترك السيئة ولا يعملها على ثلاثة أقسام. قسم من هذه الأقسام الثلاثة أن يتركها لله، يترك السيئة لله خوفا من الله، خوفا من عقاب الله، طلبا لثواب الله، يتركها من أجل الله سبحانه وتعالى. فهذا الترك ماذا يكون؟ هذا الترك ماذا يكون؟ يكون في جملة عمله الصالح يثاب عليه مثل ما يثاب على الأعمال الصالحة، لأن هذا عمل يعتبر عمل صالح قام به. ولهذا جاء في بعض الأحاديث: فإنه تركها من جرائي، أي من أجلي. فإذا ترك الذنب من أجل الله عد في جملة أعماله الصالحة. وكلكم يا إخوان يذكر قصة الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة في الغار، فماذا قالوا؟ قالوا: لا ينجيكم من ذلك إلا أن يتوسل كل واحد منكم إلى الله بعمل صالح عمله لله سبحانه وتعالى، أن يتوسل إلى الله بعمل صالح عمله لله. فأحد هؤلاء الثلاثة توسل إلى الله سبحانه وتعالى بأنه كانت له ابنة عم وكان يحبها حبا شديدا وراودها أكثر من مرة عن نفسها وتأبى، فجاءت يوما مضطرة وألجأتها الحاجة فقبلت ودفع لها 100 دينار أو أكثر، دفع لها مبلغا من المال فقبلت، فلما جلس بين رجليها قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام وترك أيضا لها المال خوفا من الله. قال: اللهم إن كنت تعلم أنني عملت ذلك من أجلك فافرج عنا، فأفرج الله عنه. فهذا عمل، ترك فعل هذه الفاحشة مع شدة رغبته وقوة طلب نفسه لهذا الأمر وحرصه عليه منذ فترة طويلة، ثم لما تمكن منه وذكرته بالله ترك الأمر لأجل الله سبحانه وتعالى. فهذا عد في جملة عمله الصالح وكان أيضا من الوسائل التي كانت سببا لتفريج كربتهم. الحالة الثانية تارة يترك الذنب نسيانا وذهولا، ما جاء على باله، لم يأتي الذنب على باله فلم يفعله لأنه لم يأتي على باله، مشغول مثلا بتجارة أو ببيع أو بكذا أو بأمور ولم يأتي الذنب على باله فلم يفعل لأنه لم يأتي أصلا على باله، فما حكم ذلك؟ هذا لا له ولا عليه، لا له هذا الترك أجرا لأنه لم يقم في قلبه نية على الترك، لم يقم في قلبه نية للترك، ولا أيضا عليه لأنه لم يفعله، فإذا لا له ولا عليه. من ترك الذنب لأنه لم يخطر على باله ولم يأتي في ذهنه، الأمر لا له ولا عليه. الحالة الثالثة أن يترك الذنب لعجزه عنه وعدم تمكنه من فعله، مع قيام تصميم في قلبه على فعله لكنه عجز عنه ولم يتمكن من فعله، فهذا يكتب عليه حتى وإن كان قد تركه ولم يفعل يكتب عليه. والدليل على ذلك هذه القصة التي أو هذا الأمر الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل عرفنا أنه في النار لأنه قتل، فما بال المقتول، ما سبب دخول المقتول في النار؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه. الحرص شيء في القلب، كان حريصا على قتل صاحبه لكن صاحبه سبقه وقتله، وإلا لو كان هو الذي تمكن لقتل صاحبه، كان حريصا على قتل صاحبه. فإذا إذا كان ترك الإنسان للذنب لعجزه عن فعله مع تصميمه وعزمه على فعله يكتب عليه ويعاقب عليه، ويكون هو والفاعل سواء، يكون هو والفاعل سواء. ولهذا جاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل عنده المال، الرجل عنده المال وليس عنده علم، فيتخبط في المال وينفقه في أبواب الحرام، وذكر الرجل الآخر الذي لا مال عنده ولا علم عنده، ليس عنده مال وليس أيضا عنده علم، فقال لو كان عندي من المال مثل فلان لفعلت مثل فعله. قال هما في الوزر سواء، قال هما في الوزر سواء، مع أنه لم يعمل لكن لأنه قام في قلبه تصميم وعزم، لو كان عنده من المال مثل ما عند ذلك الشخص لفعل مثله، قال فهما في الوزر سواء. نسأل الله لنا أجمعين أن يكتب لنا التوفيق والسداد والعون على كل خير، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. أحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: بعض الحجاج يشترون الكفن من مكة أو المدينة اعتقادا منهم أن هذا ينفعهم، وكلما مر الحول على هذا الكفن ولم يمت صاحبه فإن عليه أن يتصدق إلى غير ذلك، فما توجيهكم حفظكم الله؟ هذه الأعمال لا أصل لها، هذه الأعمال لا أصل لها. والكفن يشتريه الإنسان من بلده ومن مكانه الذي يسكن فيه، والذي ينفعه في قبره هو عمله الصالح، والكفن من أينما اشتراه لا ينفعه في قبره، وإنما الذي ينفعه في قبره عمله الصالح. قد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: يتبع الميت ثلاثة، يتبع الميت ثلاثة: ماله وأهله وعمله، فيرجع اثنان لا يدخلان معه ولا يدفنان معه في القبر، المال والأهل، ويبقى واحد وهو العمل. فالذي يكون مع الإنسان في قبره هو عمله، فعلى العبد أن يكون ناصحا لنفسه وأن لا يتعلق بتعلقات لا تنفعه، بل عليه أن يجاهد نفسه بالأعمال الصالحة المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول: هل كوني جئت ليغفر الله لي ذنوبي يعد هذا إخلاصا؟ نعم، الحج طاعة